بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. لا يستطيع عاقل إلا الإقرار بأن كاتب التوراة بعد موسى نسي نفسه ونسي دور التمثيل الذي يقوم به وغلبت عليه صفة المؤرخ للمؤلف فقال ما قال ليعرف المستغفلون ماذا يقرؤون. ونقرن هذا النص بخبر آخر نشرته جريدة الأهرام في 3 مايو سنة 1972 19 من ابن ربيع الأول 1392 تحت عنوان وثائق دينية تاريخية تسلمها هولندا إلى الأردن. ننتقل لصفحة 106. عمان. سلم اليوم الدكتور هانك بنكير بالنيابة عن الحكومة الهولندية إلى الدكتور غالب بركات وزير السياحة الأردني وثائق تاريخية تتضمن النصوص القديمة التي قال المؤرخون أنها تطلبت إعادة تقييم الإنجيل، وكانت بعثة أثرية هولندية قد اكتشفت هذه الوثائق سنة 1967، وهي وثائق كتبت بالآرامية في القرن السابع قبل الميلاد وعثرت عليها البعثة في وادي الأردن وكانت البعثة قد حملت تلك الوثائق إلى هولندا لدراستها وحل رموزها بقصد حفظها. وقال الدكتور هيف راكيم الذي رأس تلك البعثة إن هذه الوثائق فريدة من نوعها، وقال إن كل المعلومات التي وردت في الإنجيل حول فلسطين والأردن في نهاية العصر البرونزي وبداية العصر الحديث غير موثوق بها، لأنها كانت محاولة قام بها قساوسة من القدس لجعل تاريخ تناسب مع الآراء الدينية للقرن السابع للميلاد. هذا الخبر الصغير نقطة في بحر من الأوهام والترهات التي تغص بها هذه الصحائف. وما نعلم كتابا حفته العناية العظمى وصانته أجل الصيانة من هذا القرآن الكريم. المنكرات الخمس ليس فيها ما يوصف بأنه وحي السماء إلا هذا الكتاب الفاضل، فهل يؤدي المسلمون حقه؟ تحقير التدين ومطاردة المتدينين لأدنى ملابسة خطوة إلى الارتداد الذي لا غريب فيه، وهي في الظروف التي تواجهها أمتنا نوع من الخيانة العظمى، أو هو الخيانة العظمى نفسها. وقد أفهم أن تشتبك السلطات الحاكمة مع أفراد أو جماعات ينازعونها السيادة لغرض سيء أو حسن، ولكن هل يقال أن تاريخ الإسلام يعين على تكوين جماعة الإخوان فليمسخ هذا التاريخ، أو أن البيئات المتدينة مستودع يستمد من الإخوان فلتحارب هذه البيئات؟ إن هذا القول يعني بداهة نقل الخصومة من ميدان إلى ميدان آخر، وأن الإسلام ذاته قد أصبح عرضة للعدوان. وقد هززت رأسي أسفا وأنا أسمع شابا يتبرأ من الانتساب إلى الإخوان فيقول لقضاته أنا عمر ما ركعتها، ويعلم صاحبي إني أشرب الخمر وأفعل كذا وكذا. وقد استمع الناس إلى أحد نجوم الفكاهة في مصر يذكر أن امرأة أقصيد زوجها إلى السجن، فسئلت أهو من الإخوان؟ فقالت فشر زوجي حرامي قد الدنيا. ننتقل إلى صفحة 107. وهكذا أصبحت النصوصية شرفا أو نسبة لا حرج فيها على الأقل، والواقع أنه مرت ببلدنا أيام كالحة الوجه مشؤومة العقبة كانت تدين فيها تهمة تخرب البيوت، وكان عدد من الشبان المؤمنين يختفي بصلاته وتقوى وقل تردده على المساجد، لأنه أشيع أن نفرا من الذين صلوا الفجر في مسجد كذا قد اعتقلوا. وامتدادا لهذه السياسة، سياسة سوء الظن بكل ذي نزعة متدينة، وضعت المؤسسات الإسلامية الكبرى تحت رياسة عسكرية لها الكلمة العليا مثل الجمعية الشرعية وشبان المسلمين والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية، وذلك لضمان حصر عاطفة التدين داخل إطار معين. فلا يسمع أي كلام عن تطبيق الشرائع الإسلامية، ولا يقبل أي اتجاه للعودة بالأمة إلى الاستبراق بدينها في ظاهر أمرها وباطنه. ومن الإنصاف أن نذكر أن من بين هؤلاء العسكريين من ترك الشعور الإسلامي ينمو دون حرج، خصوصا بعدما تغيرت الظروف التي أملت بالتقرير المسبوت في هذا الكتاب. تعليق عليه في فارس: رجع تقرير اللجنة التي شكلت من زكريا محي الدين وصلاح مصر وشمس بدران لدراسة الظاهرة الإخوانية، ثم نعود للسيد الإمام مرة ثانية. على أن الشيوعية والصليبية قد انتهزوا فرصة هذه المطاردات المثيرة فأعلنوا حربا على الشعارات الإسلامية في المجتمع ونجحوا في تحقيرها وتأليب قوى شتى ضدها. وعن طريق المسرح وحده أمكن عرض الروايات هزيلة وجاد غرضها انتزاع كل مهابة لشيوخ الإسلام والمتحدثين باسمهم، كما أن سماسرة الغزو الثقافي في بلادنا استمات في صرف الشباب عن الدين وعرضوه بفنون الشهوات لينسى ربه ودينه ونبيه. فلما تغلبت الفطرة الأصيلة وأخذ الشباب يعود إلى دينه في صمت وظهرت ملابس الحشمة بين طالبات الجامعيات، جن جنود السماسرة من صحفيين وصحفيات وانطلقوا يفترون الكذب على العفيفات المحصنات. ووصفت امرأة ماجنة ملابس الفضيلة بناء أكفان موتى، وأخذت مع غيرها ينهشن بضراوة أعراض الطيبات الطاهرات. وخط صفحة المجلة التي نشرت هذا اللغو فوجدت بها دعوة إلى الزنا والغضبي والتحريض عليه في عدة مواضع. ننتقل إلى صفحة 108. ولا عجب، فرئيسة حي المجلة هي التي ناقشت العقيد القذافي بسماجة نادرة، وسوغت أمامه انتشار الخنا في شارع الهرم عندما نصح الرجل النساء بالتزام أحكام الإسلام. ولا عجب، فرئيسة حي المجلة هي التي ناقشت العقيد القذافي بسماجة نادرة، وتوغت أمامه انتشار الخنا في شارع الهرم عندما نصح الرجل النساء بالتزام أحكام الإسلام. بين قوسين: الخيانة الزوجية تعبير مخفف عن جريمة الزنا عندما يرتكبها رجل مغفلا امرأته أو ترتكبها امرأة مخادعة زوجها. وأظن هذا التعبير مترجما عن اللغات الأوروبية، حيث يعتبر اقتراف ذلك الاسم تفريطا في حق إنسان عادي. أما نحن المسلمين بل معشر المتدينين إجمالا فنرى الزنا تفريطا في حق الله قبل أن يكون تفريطا في حق عبادهم، وهو من الشخص المحصن أغلظ وأشنع ممن لم يسبق له الزواج. لكن الأستاذة المعلمة أمينة السعيد لها وجهة نظر أخرى في هذه القضية. لماذا ينظر إلى الزنا هذه النظرة السيئة؟ بل لماذا تستبشع الخيانة الزوجية على هذا النحو الشائع بين الناس؟ فنشرت في صفحة 47 من مجلة حواء هذا الكلام تحت عنوان أراحت نفسها. تعليقا عليك في فارس: العدد 843 18/11/1972 ميلاديا. ثم نعود للسيد الإمام ونتمر صفحة 108 بعد أن انتقلنا إليها. تحت عنوان أراحت نفسها: سألوها وهي زوجة فرنسية هل تغارين؟ أجابت: أعاني من الشعور بالوحدة عندما يبتعد عني زوجي، لكني لا أغار وأعتقد أن الغير شيء لا معنى له، ولذلك ينبغي ألا نستسلم له. لكن سائلها لم تقنعه هذه الإجابة، فقال لها: اشرحي لي. قالت: إنني أقول لنفسي أفرضي أنه الآن مع واحدة أخرى، هل من حق أن أعتقد؟ إنني لم أتزوج قرضا أو نكرة، وإنما تزوجت رجلا من أثوبه، أحببته لهذا، ولابد أن يعجب غيري من النساء. إنني لا أحمل له عاطفة الحب وحدها، ولكن أيضا الاحترام والتقدير. قاطع السائل: لا أهمية عندك إذا للإخلاص والوفاء؟ قالت وهي تأخذ رشفة من فنجان القهوة: اسمع، أنا الآن أشرب هذه القهوة، شعرت بحاجة إليه، وها أنا ذا أستمتع بها، هل يمنع أحد؟ هل من حق زوجي إذا دخل الآن أن يلومني قائلا لماذا شربت القهوة دون إذن مني؟ أقصد أن الخيانة العابرة ليست أكثر من فنجان قهوة بالنسبة لي، لماذا أجعل لها من الأهمية أكثر مما تستحق؟ أليس من الجائز أن يستمتع هو في غيابي أيضا بقطعة موسيقية باستلقائية في الشمس بنكتة يسمعها من أحد زملائه؟ هل يوجد فرق كبير حقا بين الاثنين؟ أقصد أن النزوات الغلطات العابرة ينبغي أن نتسامح فيها، فإذا تغير شعوره نحوي تماما ونفض يده مني فهذا شيء آخر، شيء يستحق حزني، لكن حتى في هذه الحالة لن تفيدني الغيرة شيئا. نقفل القوس. والآن ما زال الكلام المجلى، هل أثارت دهشتك غضون هذه السيدة؟ أنا زوجة فرنسية، ولا أعتقد أن كل الزوجات الفرنسيات يعتنقن هذا الرأي الجريء والذي عبرت عنه في حديث أجرته صاحبة ماري كلير مع بعض الزوجات، لكن الذي لا شك فيه أن في كلامها حكمة تفتح نافذة على نوع من راحة البال يحتاج إليه كثير من المتزوجين. ننتقل إلى صفحة 109. وفي الصفحة رقم 5 من هذا العدد، علاج مماثل لقضية الزنا أو الخيانة الزوجية كما شاع على الألسنة، وهذه الكلمة المكتوبة تعليق على رواية للصحافي المشهور توفيق الحكيم. فإن هذا التوفيق حكيم منح الرجل حق الزنا أو حق خيانة زوجته وضم على المرأة بهذا الحق، فجاءت مجلة حواء لترفع راية المساواة بين الجنسين ولتطلب من الفنان الخليع أن يعيد النظر فيما كتب لأنه يعالج موضوعا يتعرض للكثير من التغير بين جيل وجيل. يقول المعلق الخسيس: فأنا لا أقصد أن كل ما جاء في الرواية في حاجة لمراجعة، ولكن يكفي أن بعضها محتاج إلى ذلك لكي يحمل رجل الاستماع الذي يسكن في أعماق الفنان أن يقول كلمة التطور والتغير الذين أصاب المجتمع وبدل من أوضاعه وأفكارهم. ما رأي فيما قالته الزوجة في تساؤلاتها وإذا خان الزوج؟ أليس لها الحق أن تخون؟ وكان جواب غاهب الفكر: لا. وكان تبرير لذلك أن الرجل هو الذي يعرق والمرأة هي التي تنفق، ثم يمضي قائلا: اكدحي كما يكدح زوجك، اعرقي كما يعرق، فإذا تساويتما في التضحيات تساويتما في الحقوق. فالرجل إذا خان خان من ماله، لكن زوجة تخون من مال زوجها، لن تكون هناك مساواة مطلقة بينكن وبين الرجال في هذا الاسم إلا إذا تطور الزمن تطورا آخر، فرأينا زوجة تناضل في الحياة وتكتسب القدر الذي يقبحه الزوج. أليس هذا المنطق بحاجة لمراجعة بعد أن تطور الزمن إلى ما نراه الآن؟ إن ريح التغير قد أصابت بعض ما جاء في هذه الرواية من أفكار، لكنها مع ذلك تظل قطعة فنية تحمل طابع زمانها وتتضوع بالأريج الذي يفوح دائما من قلم فنانين الكبير المبدع من قلم فناننا الكبير المبدع. هكذا تعالي مجلة حواء جريمة الزنا وتطلب إعادة النظر في جعلها حكرا على الزوج وحده كما يرى راهب الفكر. هذه هي رهبانية الفكر في عالم الجواب. هل يستغرب من مجلة حواء التي تتمرر في هذا الحضيض أن تنشر مقالا للسيدة محررتها تحمل فيه حملة شعواء على ملابس الفضيلة التي تصف بدن المرأة كل عدا الوجه والكفين؟ إن المعلمة التي تقود نشاطا نسويا في بلادنا تشبه هذه الملابس الشرعية الصابغة بالكفن. وقد بعد تصوير ظهوره في هذه المأثام، ففي الصفحة 5 من العدد، صورة امرأة مضجعة على وسادتها تحلم بالحب. إن هذا الأمر سائغ لا يعاد. وفي الصفحة 11 صورة طالبة جميلة الملابس مشوهة الوجه بادية الحشمة كئيبة الطعام. ننتقل لصفحة 210. لما هذا التحمل؟ ولحساب من؟ الجواب معروف. وتبلغ الوقاحة قرارها الصحيح عندما تصف رئيسة التحرير نفسها وقد نقلنا نماذج من أخلاق مجلتها، فتقول إنها من الوقورات المحتشمات المؤمنات بدينهن المتقيات لله الفاعلات للخير نقط إله. يقفل القوس. وهذا أسلوب جديد في الحرب المعلنة على الإسلام، يقول لك مستبيح الخمر والزنا والانحلال والإعوجاج: هل أنت بدعوتك إلى الصلاة والاستقامة مسلم؟ لا، فنحن أولى بالإسلام منك، إنك لا تعرف الإسلام الإسلام تطورا ومدنية وليست المظاهر التي تتمسكون بها. نحن الصالحات الراقيات. ونصف قول الشاعر: فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفله. ننتقل لصفحة 111 وهي صفحة بيضاء مكتوب في منتصفها من أعلى الباب السادس تحكيم 1 الدعوة الإسلامية وسياسة بعض الحكام. 2 الذئب الأخضر. 3 إندونيسيا المسلمة. 4 سماسرة الفاتيكان. 5 الإسلام في كوريا. 6 قبرص. 7 العقيد الناصري. ننتقل إلى صفحة 112 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 113 في أعلى الصفحة في المنتصف عنوان وهو الدعوة الإسلامية والحكام الخونة. المسلمون مكلفون بنشر دينهم في القارات الخمس، ويجب أن تكون لديهم أجهزة متخصصة تعرف العالم كله من محمد ورسالتهم، من الذي ينشده الناس كي يسعدهم، ما الذي ينشده الناس كي يسعدوا في معاشهم ومعادهم. يجب أن تكون تعاليم الإسلام تحت أبصار الناس قاطبة، فمن شاء قبلها ومن شاء ردها. المهم أن يعرف على حقيقتها وأن يزول الجهل بهم، وأن لا يكون الدخان الذي أطلقه أعداؤها حائلا دون هذا الإدراك الواعي السليم. وقد كانت الخلافة الكبرى مسؤولة عن ذلك، إذ كانت رمزا للإسلام وشاخصا عالميا يلفت الأنظار إليه ويزول الأعداء عنه. ومع أن الخلافة عندما تولاها الجنس التركي قد أصبحت شبحا عليلا، ومع أن الخلفاء الأتراك كانوا أقرب إلى السلاطين الجبابرة منهم إلى أمراء المؤمنين وحراس اليقين ودعاة الحق وهداة الخلق، مع ذلك كل فإن وجود الخلافة فيهم كان له أثره في وحدة المسلمين وتقليل الخسائر النازلة بهم من هنا وهناك. وحسبنا أن نشير إلى موقف السلطان عبد الحميد من فلسطين، فقد ساق إليه اليهود قناطير الذهب ليسمح بوجود يهود فيها، فأبى الرجل إباء قطع كل محاولات الإغراء وأحبط جميع المؤامرات لشطر العالم الإسلامي بهذا العنصر الغريب. ولما كان لوجود الخلافة من آثار مادية وأدبية بعيدة المدى فقد كان هم العالم الصليبي أن يبهز عليها. وقد استطاع أن يبلغ غرضه بعد الحرب العالمية الأولى مستغلا أطماع القائد التركي مصطفى كمال الذي باع الإسلام والمسلمين من أجل البقاء رئيسا للدولة التركية الجديدة. أن الشروط الأربعة التي عرضها الحلفاء المنتصرون عليه أن يقطع صلة تركيا بالعالم الإسلامي وبالعرب خاصة، وأن يلغي نظام الخلافة، وأن يحكم الشعب التركي بدستور تقدمي مقطوع الصلة بالدين. ننتقل إلى صفحة 114. وفي سبيل الزعامة رضى القائد الخائن بهذه الشروط وألبسته أوروبا حلل المجد، ولو أنه بقي على دين وبقيت الأمة على دينها لتقلص الاحتلال الصليبي في الأناضول قبل أن يتقلص في مصر والشام والجزائر والمغرب، فقد كانت مقاومة الأتراك له أشد وأخطر. ولكي تعرف من هو مصطفى كمال الحقيقي إليك بهذه الفذلكة الموجزة عنه. قال عنه أرمسترونج في كتابه الذئب الأغبر إنه كان بفطرته سائرا لا يحترم دينا أو إنسانا أو وضعا من الأوضاع ولا يقدر شيئا على الإطلاق. وقال عنه أيضا إن الغازي لن يقود تركيا إلى حماقة من تلك الحماقات أو ينصب نفسه بطلا للشرق معاديا للغرب وللإسلام ضد المسيحية أو للأجناس المضطهدة ضد مضطهدية، ولكنه لن يكون إلا كما حدد برنامجه بقولهم: ليس لنا إلا مبدأ واحد، هو أن ننظر إلى جميع المشكلات بالعين التركية ونصون مصالح تركيا. ونقل عنه قوله لممثل حكومة فرنسا: تستطيعون أن تنالوا سوريا وبلاد العرب، ولكن كفوا أيديكم عن تركيا، نحن نطالب بحق كل شعب في الحرية داخل حدود بلادنا الطبيعية، ولا نبغي شبرا واحدا أكثر من ذلك ولا أقل. ونقل عنه قوله في الجمعية الوطنية التركية: أنا لست مؤمنا بعصبة من جميع الدول الإسلامية ولا حتى بعصبة من الشعوب التركية. وقال أيضا وقال عنه أيضا أنه طالما أوضح لأصدقائي أنه يرى وجوب اقتناع دين من تركيا. لندع هذه الذكريات الحزينة ونخلص إلى ما نريد، إن الدعوة إلى الإسلام قد سقط لواؤها العالمي، وكانت شعوب كثيرة يمكن أن تدخل فيه، ولكن من لها بالدعاء ومن الذي يهتم بذلك؟ نشرت جريدة في الأخبار تحت عنوان مسؤول كوري يشرح لماذا لم ينتشر الإسلام في كوريا، قالت: المسلم الذي يزور كوريا الجنوبية يلاحظ مدى اهتمام حكومتها بتشجيع الأديان، فليس هناك أي قيد على أي مواطن يريد أن يعتنق دينا آمن به أو يتبع مذهبا ارتضاه. هناك نشاط كاثوليكي كبير استوجب 350 كنيسة، كما أنه توجد مستشفيات وملاعب رياضية وجامعات مسيحية في أنحاء كوريا الجنوبية التي يدين معظم سكانها بالبوذية. أما النشاط الإسلامي فقد اقتصر حتى الآن على 4000 مواطن فقط، ليس لهم ما يجمع شتاتهم، فما سر هذه الظاهرة؟ يجيب مسؤول حكومي إن الفرصة سانحة لانتشار الإسلامي في كوريا الجنوبية لأسباب كثيرة، منها أن الرئيس الحالي بارك سينغ هي ينادي بالحرية الدينية وعلى من يهمهم نشر الإسلام أن يتحركوا بسرعة متهدين سماحة هذا الرئيس، فقد يتغير ويجيء بعده رئيس جديد تكون له وجهة نظر أخرى فتضيع الفرصة على المسلمين. نستمر صفحة 115 بعد أن انتقلنا إليهم. ثم أن الكوريين الجنوبيين يؤمنون منذ القدم بهناء نيم، وهي كلمة معناه الإله الواحد الذي لا شريك له، ومن ثم فإن الدعاة إلى الإسلام لن يجدوا أي تصعوبة في نشر عقيدتهم بين الكوريين. والكوري الجنوبي لا يميل إلى الإلحاد، وهو يمخط الشيوعية ويرفض النزاعات المادية المجردة، أنه يؤمن بالروح والعقل بالدين الصحيح، والإسلام يملأ العقل بمبادئه ويتفق مع الفكر والزمان والتطور، هكذا يقول المسؤول الكوري. وتسأل المسلمين في كوريا عن أسباب عدم انتشار الإسلام في أرض فتحت قلبها لكل الأديان، فتسمع من يقول: ليست لدينا إمكانيات مادية كافية، نريد مسجدا كبيرا في العاصمة سيول والأرض غالية الثمن. لكن رئيس الجمهورية حل هذه المشكلة فأهدى إلى المسلمين قطعة أرض يبنون عليها مسجدهم، وإلى الآن لم يجتمع لدى المسلمين المال الذي يبنون عليه مسجدهم الكبير. والمنح الدراسية التي تصل إلى كوريا من الدول الإسلامية قليلة جدا، ويكفي أن تعلم أن عدد الكوريين الذين أرسلوا إلى الدول الإسلامية خلال 10 سنوات 29 طالبا. هذه بيئة كاملة الصلاحية للظهار الإسلام. لو وجدت الدعاء مجربين لدخلوا أهلها لدخل أهلها في دين الله أفواجا، لكن الإسلام دين يتيم من يهتم به على الصعيد العالمي. إن المنتسبين إليه يخضعون لحكومات صديقة به أو تأبى الانتساب إليه أو تعجز عن إزاء خدمة له، وهم أولى الناس بما قال الله في بني إسرائيل: وقد طعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، صدق الله العظيم. الآية 168 من سورة الأعراف. وفي مجال الإنسان الراحب ليست الإسلام الراية تحتشد حولها الجهود وتهوي إليها الأفئدة. ومن هنا فنحن نقول آسفين إن الدعاية الإسلامية العالمية صفر، فلنتواضع ونرجع إلى داخل العالم الإسلامي لنرى ما هنالك. إن الغازي الهمام مصطفى كمال أتاتورك ليس أول حاكم ارتد عن الإسلام جريا وراء الحكم، ففي أثناء الحروب الصليبية الأولى كثر حكاما ليبقوا ملوكا أو رؤساء كفروا وتعاونوا مع الغزاة في ضرب الإسلام وأمته. ننتقل إلى صفحة 116. قال الأستاذ علال الفاتي: بعد ضياع الأندلس تطلع الأسبان المسيحيون لاحتلال المغرب، وانتهز ملك قشتالة فردناند الثالث أن إدريس أبو العلا المأمون طلب مساعدته على استعادة ملكه في المغرب، فأمده بجيش من 12,000 جندي مسيحي، وذلك مقابل الشروط الآتية التي التزم بها المأمون: 1- أن يعطي المأمون لفردناند لفريدناند قواعد اختارها ملك قشتالة. اثنين، اذا فتح المأمون مدينة مراكش وجب عليه بناء كنيسة للمسيحيين. ثلاثة، للجنود الاسلام حق المجاهرة بشعائر دينهم وان يضربوا النواقيس لمناداة المصلين معهم. اربعة، اذا اراد بعض المسيحيين ان يسلم لا يسمح له بذلك، وتم تسليمه الى النصارى كي يطبقوا عليه احكامهم. خمسة، واذا اراد بعض المسلمين ان يتنصر لم يتعرض له احد. هذه الحادثة التاريخية تبين كيف ان تهافت بعض الرؤساء على السلطة جعلهم يقبلون مثل هذه الشهود، على ان هذا المأمون قضي عليه اخر الامر وامكن طرد الجنود النصارى الذين استجلبهم، فلم يرى في المدينة بعد ذلك مسيحيين. وما لنا نمش الماضي البعيد لتفوح منه هذه روائح العفنة، ننظر الى حاضرنا وما يحفوه من اخطار جسام. ان الثقافة الاسلامية تنكمش والثقافات الداخلة تمتد، والانماط الاسلامية في الحياة تتزعزع وتتلاشى، والانماط الاجنبية تصغر نفسها وتستقر. والدعوة الاسلامية قد تعني نصح منحرف من سواد الناس او توصية بالصلاة والزكاة، فاذا تطلعت الى ما هو ابعد من ذلك لقيت العنف والتجاهم. وقد امر بعض الكبراء بنزع مكبرات الصوت في المساجد المجاورة لهم حتى لا يسمع الاذان وقت الفجر. وواضح ان سائر الملل والنحل اتفقت على تكوين جبهة معادية للاسلام، فالكنائس الغربية والحكومات المسيحية ساندت اسرائيل ضد العرب المسلمين، والشيوعية والوثنية الهندوكية تعاونت على سحق باكستان المسلمة، بينما وقفت الولايات المتحدة حليفتها السياسية ترمق المنظر متسليا. وفي مثل قلب العالم الاسلامي تتطابق النشرات الشيوعية والصليبية على خداع القراء وسرقة عقائدهم. وليس الامر صراع كتابات وحوار مجالس، اذا لخرج الاسلام من هذه الساحات كلها منتصرا. ان القضية هي الصديق الاول لديننا، وعندما ينهض الحكم في بلادنا على اساس الرضا الشعبي والتجاوب مع ارادة الجماهير فلن يكون الحاد ولا انحراف، سيكون الحكم اسلاميا حتما، فتلك رغبة الكسرة الصاحقة من افراد الامة. ننتقل الى صفحة 117. اتظن ان الغازي مصطفى كمال مثلا لو عرض نفسه على الشعب التركي كان ينزل صارم بواحد في المية من اصوات الناخبين؟ انه سوف يخرج من اي انتخابات حرة جرى اذيان الفشل، ان الحكم الفرد المستبد هو وحده الذي يقهر الاسلام ويذل امته. وقد عرفت امريكا وروسيا ذلك، فقررت احداث انقلابات عسكرية في ارجاء العالم الاسلامي المترامي الاطراف. وعن هذا الطريق لا غير يمكن لن يعنان الجماهير وتجريعها الصابي والعلقم. نستمر صفحة 117 بعد ان انتقلنا اليهم. والمضحك المبكي ان ذلك سيتم باسم الشعب نفسه، وقد سمى مصطفى كمال اتاتورك اي ابا الشعب، وهو في خبيئته وعلنيته عدو الترك وكذلك اشباههم من الحاكمين المستبدين. ونضرب مثلا من اندونيسيا المسلمة الحائرة التي يبلغ سكانها الان نحو 120 مليونا، 19 مسلمون، انهم في ظل الاستعمار الهولندي تعرضت لحركة تنصير واسعة النطاق، اذ عزلت عن العالم الاسلامي ومنعت الكتب الاسلامية الا ما كان تافها قليل الغناء، بل ان الشعب الاندونيسي عزل بعضه عن بعض حتى يستطيع المبشرون افتراس كل جزء على حدة. وقاوم المسلمون ببسالة هذا البلاء المبين، وامكنهم ان يظهروا اخر الشرط بحريتهم، فاستقلت اندونيسيا سياسيا وقام فيها نظام نيابي ظفر فيه حزب ماشومي المسلم بكثرة الاصوات، وتألفت حكومة اسلامية لرأسها سيد محمد ناصر. هل يترك الاستعمار العالمي مستقبل اندونيسيا المسلمة يتقرر على هذا النحو؟ كلا، لقد بحث عن شخص يستطيع تقليب الامور وتعكير الصف، ووجد ضلته المنشودة في سوكارن، وهو رجل معروف بانحراف العقيدة وسيطرة الغرائز البهيمية على حياتهم. وقد بدأ سوكارن يعمل. قال الاستاذ علاء الفاسي ان دسائس الهند وهولندا زودت سوكارن وانصاره باموال ضخمة في الانتخابات الثانية، فأصبح الحزب الوطني الذي يرأسه صاحب الأغلبية. وانكشف سلوك سوكارنو مما حمل المسلمين المخلصين والاشتراكيين على الثورة والمناداة بحكم إسلامي سليم والتغلب على حزب مشوم الإسلامي. هم سوكارنو بعقد اتفاق مع حكومة الصين الشعبية يقضي بأن يتجنس الصينيون المقيمون بأندونيسيا وهم عدة ملايين بالجنسية الأندونيسية وأن يسدوا أزر الحزب الشيوعي في البلاد، فأصبح بذلك القوة السياسية الثالثة بعد الحزبين الوطني والإسلامي. ننتقل إلى صفحة 118. وهكذا تحالف سوكارنو مع الشيوعيين، ثم شرع يضيق الخناق على النشاط الإسلامي باسم المحافظة على الأمن وإقرار النظام، ولعب الإغراء بعقول الشيوعيين وأمل لهم سوكارنو الذي صرح أحيانا بأنه مركزي فحاول الانفراد بالحكم أسر مذبحة أو قاوها بالفئات الإسلامية ذهب ضحاياها عشرات الألوف. بيبدأ أن الجيش تدخل مؤيدا الطلاب المكافحين والمجاهدين المسلمين، فظهر الشيوعيين وقضى عليهم قضاء مبرما. قال الأستاذ علال: وكان الواجب يقضي برد الأمر إلى الشعب ليختار حكومته ونوابه، لكن ذلك لم يحدث، فقد تولى الجنرال سوهارتو السلطة وحكم البلاد بطريقة طرد أمريكا، فولت الشيوعية الأنظار لتحل محلها الصليبية الزاحفة. ويقول فقيه: وصل إلى رابطة العالم الإسلامي أن حملة التنصير اليوم أشد وأقوى في أندونيسيا مما كانت عليه أيام الحكم الهولندي، والتنافس الشديد بين البروتستانت والكاثوليك على تحقيق هذا الهدف. وقد شرحنا في كتابنا دفاع عن العقيدة والشريعة الخطة الزمنية الموضوعة لذلك، والتي أرصد لها بابا روما وحده كاردينالا وواحدا وعشرين أسقفا وجيشا كثيفا من القساوسة، كل ذلك يعمل في ظل حكم عسكري قاهر يجور على المسلمين ويجبن أمام الغزاة والمستعمرين. والطريف أن سوهارتو قدم إلى مصر فاستقبل أعظم استقبال، وطلب رئيس جمال عبد الناصر من الأزهر الشريف منحه أعلى شهاداته العلمية، فمنح العالمية الفخرية في العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين. ولا أدري لماذا لم يمنح العالمية في تفسير القرآن وشرح السنة تمشيا مع القول النبوي الكريم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن سوكارنو كان من ألد أعداء الإسلام، وكانت انحرافاته الجنسية الطافحة موضع القيل والقال، ولا ريب أن إعطاء أي وسام من الأزهر كان تحقيرا للأزهر نفسه. والحق إني حائر في فهم جمال عبد الناصر، لقد كنت كما يعلم الناس من جماعة الإخوان المسلمين، وأقرر أن جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين بايعا في ليلة واحدة على نصرة الإسلام ورفع لوائه. وقد كنت قريبا من مشهد مثير وقف فيه جمال عبد الناصر أمام قبر حسن البنا يقول: نحن على العهد وسنستأنف في المسيرة. كان ذلك عقل قيام الثورة بأشهر قلائل، وقد وضع كتاب مسلمون كبار مقدمات للرسائل التي كانت تصدر تحت عنوان اخترنا لك، امضاها جمال عبد الناصر، وفيها اشرف ما يؤكد زعيم مسلم نحو امته ودينه. لا ادري ما حدث بعد ذلك، انه تغير رهيب في فكر الرجل وسيرته جعله في كل نزاع بين الاسلام وطرف آخر ينضم إلى طرف آخر. ننتقل إلى صفحة 119. انضم إلى الهند في خصومتها المرة ضد باكستان المسلمة، انضم إلى الحبشة في عدوانها الصارخ على إريتريا، انضم إلى تنجانيقة وأرضى عن المذبحة الشنعاء التي أوقعتها بشعب الزنجبار المسلم، ورحب أحر ترحيب بنييري الذي يتظاهر بالاشتراكية وهو قصيص كاثوليكي، انضم إلى القبارسة اليونان في نزاعهم مع القبارسة المسلمين، وجعل الأزهر يستقبل مكاريوس عدو الكيان الإسلامي للأطراف. كان أسدا حصورا في قتال اليمن وحملا وديعا في قتال اليهود، حتى جعل اليهود وهم أحقر مقاتلين في العالم يزعمون أنهم لا يقهرون في حرب. نفتح قوس: سريع إلى ابن العم يلطم خدهم وليس إلى داع الندى بسريع. نقفل القوس: ولقد ساند البعث العربي الحاقد على الإسلام ورفض مساندة أي تجمع إسلامي، واقترح حكاية القومية العربية لتكون بديلا على العقيدة الإسلامية. ومن الإنصاف أن نقول أن عددا من رجال الثورة لم يكونوا راضين عن هذا الاتجاه الخاطئ. وعندما تولى رئيس أنور السادات الحكم كشف عن الوجه الحقيقي لمصر المسلمة، ودفع سياسة البلاد إلى طريق أرشد، وقضى على مراكز القوة التي كانت تريد السير بمصر بعيدا عن الإسلام. لكن استنقاذ مصر مما ألم بها في الماضي يحتاج إلى جهود مضاعفة، خصوصا بعد أن تحركت طيارات عديدة منوعة للإسلام وظفرت بمكاسب ذات ذلك. لقد أكدنا في مواطن شتى أن مصر الإسلامية لا تتعصب لدين ولا تتعصب ضد دين، وأنا أعلم أن الأمة الإسلامية تستطيع استيعاب يهود العالم أجمعين بين ظهرانيها كافلة لهم الحرية المطلقة في البقاء على عقائدهم وأداء شعائرهم، على أن يكونوا بداهة مواطنين مسالمين ينفعون ولا يضرون. فهل يقبل اليهود ذلك؟ لا، إنهم وثبوا على فلسطين ولهم غرض هائل استقوه من تعاليم دينية محرفة يعبر عنها مناحم بيجن السفاح الشهير بقوله: مهمتنا فحق الحضارة الإسلامية وإحلال الحضارة العبرية محلها والمهمة شرقها. مهمتنا فحق الحضارة الإسلامية وإحلال الحضارة العبرية محلها والمهمة شرقها. نقفل القوس. في أثناء هذا الهجوم المطالب بدمنا وديننا نباغت بموقف شاذ خائن للكنائس الغربية تعلن فيه صلحا جذريا مع اليهود يقوم على تبرئتهم من صلب المسيح برغم ما تقرره الأناجيل التي بأيدي القوم. ننتقل إلى صفحة 120. ونحن نعلم أن المسيح لم يصلبه يهودي ولا وثني، ولكن إذا كانت الكنيسة تشهد بغير ذلك وتنسب إلى اليهود حسب روايات أناجيلها أنهم متهمون خباثاء وقتل لؤماء، فما سر هذا الصلح المبارك؟ إنه اتفاق علينا وشد لأزغ القتلة وهم يخربون ديارنا ويمحون تاريخنا، وما نستطيع تجاهل هذا الاتفاق ولا الإغضاء عن آثارهم ونتائجه في أكثر من ميدان. إنه جهد من سلسلة جهود متصلة لإساءة الإسلام وإهانة أمتهم. يقول الأستاذ علال الفاسي: وقف الموضة دائما مع الاستعمار موقف المؤيد، وقد كانت بعض حكومات المغرب قد أملت خيرا في بعض البابوات عساهم يؤثرون على الدول الخاضعة لنفوذهم الروحي فيخففون من حملاتهم العدائية وهيهات. قال: وأنا أحكي قصتين وقعتا لي ونحن في أشد المواقف أيام جهادنا لتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. الأولى: توجهنا باسم حزب الاستقلال أنا وصديق المجاهد عبد الرحمن إنجامي إلى أمريكا الجنوبية لنتصل بشعوبها وحكوماتها شارحين قضيتنا، راجين أن تصوت هذه الدول لمصلحتنا في المحافل الدولية. فكان يتبعنا حيث اتجهنا، طار يسبقنا وطار الحقنا الوزير الفرنسي بول غينو مبعوثا من قبل حكومته، كما كان يتبعنا قسيس لبناني مبعوثا من طرف الكنيسة وعلمنا أن إرساله تم بطلب من فرنسا وموافقة من البابا، وقد قام بجهود كبيرة ضدنا، ومع ذلك فقد انتصرت دعوتنا والحمد لله، وحصلنا على تأييد إخواننا العرب، وصوتت معنا كل الدول التي زرناها كالبرازيل والأرجنتين والشيلي نقط وغيرها. الثانية: دخلت سنة 1952 مستشفى الأميرة في ريال لإجراء جراحة بالكلي اليسرى، وكنت أشكو من وجود أحجار بهم. وبلغني وأنا في انتظار العملية نبأ اعتقال الفرنسيين للشيخ عبد الواحد ابن عبد الله من علماء الرباط، وكان يدعو في دروسه إلى تقدير التضحية والاستمثال في نصرة الحق، وتساءل لماذا يضيق الفرنسيون بكفاحنا لتحرير بلادنا ويعدون ذلك جرما وهم يقدسون السيدة جان دارك لأنها بذلت وسعيها في سبيل وطنها، أليست لديهم مثالا يحتذى؟ ولم يعجب هذا الكلام إدارة الحماية الفرنسية فقررت اعتقاله، ووافق الاعتقال أن بعض الناس كان يدعو للتخارج بين المسيحية والإسلام، فكتبت الرسالة للبابا بيوس الثاني عشر منبها إلى ما حدث، ومذكرا بأنه عالم ومذكرا بأن عالما مسلما لدي هذا التفتح الفكري لا يسوغ أن يلقى هذا المسلك، وأنه لن يعقب هذا إلا توسيع شقة الخلاف بين مسلمي المغرب والنصارى المقيمين فيه. ننتقل لصفحة 121. وزارني بعد تحرير الرسالة الأستاذ ماسينيون المعروف بتدينه وإخلاصه الشديد لمسيحيته، فأنعم النظر فيها ثم قال لي: هل أنت مخلص فيما تبديه من رغبة التخريب بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الأخلاقية المشتركة بين الدينين؟ قلت: نعم أيها السيد الجليل، ولو لم أكن مخلصا ما كتبت هذه الرسالة في وقت أتهيأ فيه لجراحة خطيرة قد ألقى فيها ربي وأنا أتطلع إلى عفوي. قال: ثق أن البابا لن يستجيب لك ولا لغيرك، لأنه يأخذ المال من الصهاينة. ولما رأني استغربت قوله، قال لي: يا سيد علال لا تستغرب، يا سيد علال لا تستغرب، وما فعله البابا لا يجعلني أتخلى عن مسيحيتي، كما أن قول هذا لا يخرجني عن ديني الذي تعلم مقدار تمسكي به. وقد صدق ماسينيون، فإن البابا لم يكلف نفسه عناء الرد على رسالتي، وماسينيون مستشر كبير وكان عضوا في مجمع اللغة العربية، وكان فيما أعلم مستشارا لوزارات المستعمرات الفرنسية، وهو شديد التعصب للنصرانية. والبابا الذي تحدث عنه ماسينيون غير البابا الذي أصدر الوثيقة الشهيرة بتبرئة اليهود، ترى كم أخذ الأخير. المهم أن النصرانية في الغرب اتفقت مع اليهودية على ضرب الإسلام، وأنها تحاول جر النصرانية في الشرق إلى موقف مشابه، فهل ستجد لها عونا على هذا العرض الخسيس؟ ما الذي دفع الخصيص اللبناني إلى عرقلة تحرير المغرب والجري في ركاب المستعمرين والسفر إلى الدول الأمريكية الجنوبية لإقناعها بالتصويت ضد استقلال بلد عربي مظلوم؟ نحن نطلب من النصارى الذين يحيون في ربوع العالم الإسلامي أن تقر أعينهم بالحرية الدينية المتاحة لهم دون من ولا أذى، ونطلب عنهم أن يروا حقوق المواطنة وحرمات الجوار وقرابة الجنس واللغة وأعباء المشاركة الكريمة في بناء حضارة لا حقد فيها ولا دس ولا تربص فيها ولا شماتة، ونطلب منهم أن يصموا أذانهم عن نداءات الغدر والتشفي إذا ما ألمت بالمسلمين ملمة، إنهم إن بطروا معيشتهم لم يفلتوا من عدالة السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلك من قريات بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، صدق الله العظيم، الآية 58 من سورة القصص. ثم ننتقل إلى صفحة 122. أما أن يروا مسجدا يبنى فيحاول أن تكون أضرار الكنائس أعلى من مأذنته فهذه محاولة منكورة. أما أن تكفيهم لأداء العبادة كنيسة واحدة فيبدو ماسنة وثلاثة ورباعة فذلك ما لا مساغ له. أما أن يروا التبشير الأجنبي قد تعاون مع الاستعمار العالمي على تضليل المسلمين وإزالة قلوبهم فيشاركهم أيضا في حرب المنشورات وفتنة السلطة Java Kotowokopi Falera www.blindanic.net